بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تقرير بيان معنى كلمة التوحيد، وكان قد ذكر قوله جل وعلا عن خليله عليه السلام إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إليها. وهذه الآية تدل على بيان معنى كلمة التوحيد من جهة المعنى، وإن لم يرد لفظ لا إله إلا الله، حينئذ كما قررنا أن معنى لا إله إلا الله قد يذكر في آيات دون ذكر لفظها، وقد يأتي لفظها دون ذكر معناها، إلا أن المعنى لازم لها، يعني لا ينفك عن معنى، لا ينفك عن لفظ لا إله إلا الله، لأن العربي إذا قيل له قل لا إله إلا الله فهم المراد بقوله لا إله. ولذلك قال هنا: والكلمة هي لا إله إلا الله، فعبر عنها الخليل بمعناها وإن لم يأتي به بلفظها، فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله واستثنى الذي فطره، لأنه قال: إنني براء مما تعبد. هذه براءة من المعبودات ومن عبادة ذاتها ومن الأشخاص، لأن البراءة لابد أن تكون من ماذا؟ من الشرك نفسه، ولابد أن تكون من فاعل الشرك. وإذا جاء الدليل دالا على البراءة من الشرك فيدل بدلالة الالتزام على البراءة من فاعل الشرك، لا فرق بينهما. كل دليل يستدل به على إثبات البراءة والبغض للشرك وفعل الشرك حينئذ يدل على ماذا؟ على البراءة من فاعله. ولذلك جاء بالمعنيين، يعني جاء به باللفظين، قال بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله واستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره، وكذلك فإن لا إله إلا الله تبطل كل عبادة تصرف لغير الله تعالى. ولذلك كان الصواب في تقدير الخبر في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق، لا معبود حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قسم قسمة ثنائية: عبادة الله تعالى هي الحق، عبادة ما سواه فهي الباطل. لذلك كان من المناسب أن يكون الخبر المقدر في كلمة التوحيد لا إله إلا معبود حق إلا الله جل وعلا. وسبق في قوله وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات، قلنا ظاهر كلام مصنف هنا دلالة التضمن، دلالة التضمن، ويمكن حملها والله أعلم على ما تضمنته، أي ما دلت عليه، ما دلت عليه. لماذا؟ لأنه أراد أن يبين بقوله من النفي والإثبات أن من هنا قلنا هذه بيانية، بين بها ما تضمنته. حينئذ التضمن هنا لو جعل بالمعنى الاصطلاحي وهو ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يجعل معنى هنا بالمعنى الاصطلاحي، تضمن بالمعنى الاصطلاحي، لكن التضمن يدل على ماذا؟ على جزء المعنى، على جزء المعنى، وهذا ليس مرادا له والله أعلم. ولذلك ذكر في فتح المجيد قال في شرحه لي ما ورد في شأن أبي طالب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله إلى آخره، قال الشيخ عبد الرحمن هناك: لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. عبر بماذا؟ بالمطابقة، وهو الصواب، لأن المراد هنا ماذا؟ النفي والإثبات معا، ليس المراد ماذا؟ النفي دون الإثبات ولا الإثبات دون النفي. حينئذ الأولى أن يقال بقول ما تضمنت، أي ما دلت عليه هذه الشهادة، ولا نجعل هنا المعنى بالمعنى الاصطلاحي لأنه قد يكون فيه شيء من الاعتراض. وكذلك قال هنا الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره جل وعلا، وهذا أخذناه من لا إله إلا الله كما قال تعالى، هذا زيادة في الاستدلال. ذكر أول آية الزخرف ثم قال كما قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جاء بالشاهد ألا تعبدوا إلا الله. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، يعني كما قال فيما سبق. هذه الآية كذلك آية عظيمة تدل على شيئين. الأمر الأول على أن كلمة التوحيد تفسر بماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. ثانيا وهو مهم جدا في هذا الباب، وهو أن معنى لا إله إلا الله من المحكم، بل من أحكم المحكم، لأنه بين أولا أن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت. هذا التفصيل أول ما يأتي فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، فإذا حصل أي اشتباه في الأدلة حينئذ صار معنى لا إله إلا الله صار محكما لا يحتاج إلى تلبيس وتدليس فيه. واضح من هذا؟ حينئذ نستفيد من استدلال المصنف هنا نستفيد أمرين. أمرا يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، تفسيره لا إله قال ألا نعبد، فجاء بلفظ ماذا؟ العبادة ومشتقاتها، نعبد عبادة. وكذلك افتتاح الآية بل السورة بما يدل على أن القرآن محكم، وعرفنا فيما سبق أن القرآن وصف بالإحكام يأتي على ثلاثة أنحاء، وصف بالإحكام العام بالتشابه العام، منه محكم ومنه متشابه. قال ابن كثير قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، لأن هذه الآية فيها إثبات الإحكام العام، وإذا كان كذلك حينئذ المراد به الإتقان، فهو كامل صورة ومعنى، فهو كامل صورة ومعنى، صورة يعني في اللفظ ومعنى يعني في ماذا؟ ها في المعاني، ألفاظ ومعاني، ليس القرآن هو الألفاظ فقط بل ألفاظ ومعاني. الإحكام حصل في ماذا؟ في اللفظ وفي المعنى، في الصورة والمعنى. ولذلك قال أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، جمع بين الأمرين، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير في تفسيره. ابن جرير رحمه الله تعالى يعتبر من أئمة السلف في التفسير، واحذروا ممن يزعم أن ابن جرير قد دخل عليه مذهب المتكلمين كما يقول بعض الناس في هذا الزمان. وقوله من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، ألا عرفنا أنها أن لا، هذا الأصل، ألا يعني أن لا، ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، هكذا قال ابن كثير. هذا يدلك على ماذا؟ على أن ما يتعلق بالتوحيد هذا من المحكم بل من أحكم المحكم، فصله الله تعالى ولم يجعله ولم يكنه لأحد البتة. حينئذ أي نزاع ها فجوابه في القرآن، أي نزاع يقع ويحصل فيما يتعلق بلا إله إلا الله من حيث المعنى، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، الالتزام، فالجواب موجود في الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى اجتهادات البتة. أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هاتان الآيتان من أكثر ما يقرن بينهما الأئمة، سواء كان في كلام ابن كثير أو كلام ابن جرير أو كلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم أو من بعدهم. لماذا؟ لأن إحدى الآيات أولا كلتا الآيتين تتعلق بدعوة جميع المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول، فيه تنصيص بل فيه عموم، بل فيه نص في العموم، من رسول، ثم جاء بلفظ لا إله إلا الله. والآية الثانية فيها قسم ولقد بعثنا بكل أمة أن اعبدوا الله، وفيها معنى لا إله. جمعت بين الآيتين، إحداهما تتعلق باللفظ والثانية تتعلق به بالمعنى، إذن إحداهما لفظ لا إله إلا الله وفيها تفسير كذلك إلا أنا فاعبدون، أمر بالعبادة، والثانية فيها ماذا؟ أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت كذلك. وما أرسلنا من قبلك إلا حصر أو لا حصر. إذن ما أرسل إلا بالتوحيد، هل في إشكال؟ ليس في إشكال. ولقد بعثنا في قسم، إذن أتانا آيتان من أعظم ما يستدل بهما على إثبات التوحيد وما يتعلق به. ولذلك ابن تيمية رحمه ما يأتي به كلام يتعلق بالتوحيد ولا إله إلا الله إلا ويستفتح به بهاتين الآيتين. وكذلك ابن كثير رحمه تعالى في تفسيره وتتبعته وجدت أنه يأتي كثيرا بهاتين الآيتين. قال: وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه. كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا، فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقين؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومع ذلك كذبوهم. وقال البغوي: ألا تعبدوا إلا الله، أي وفي ذلك الكتاب الذي أحكمت آياته، وفي ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، ويكون محل أن رفعا، يعني خبر عن وذلك الكتاب. قال ماذا؟ وفي ذلك الكتاب، وفي ذلك الكتاب ألا تعبدوا، يعني عبادته جل وعلا وحده دون ما سبحانه، حينئذ صار ماذا؟ خبرا للمبتدأ. وقيل محله خفض تقديره بألا تعبدوا إلا الله. قال في أضواء البيان: قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء. تدل على ماذا؟ على أن الأصل في إنزال القرآن هو الأمر بالتوحيد، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا الأصل. وكذلك الرسل إنما بعثت بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد. إذن الطعن في مدلول لا إله إلا الله طعن في الحكمة في إرسال الكتب، والحكمة في إنزال إرسال الأنبياء والمرسلين، وفي إنزال الكتب كذلك طعن أو لا طعن. إذن هذه كلها محفوظة مصانة. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء، لأن قوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، الآية صريح صريح، يعني نص في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده. هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده، هو الذي فصل. سواء قلنا إن أن هي المفسرة أو أن المصدر أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلاتها مفعول من أجل، يعني على الخلاف في ألا أن لا، دائما إذا جاءت في القرآن يحصل نزاع بين المفسرين أن لا، هل أن هذه المفسرة أم أنها ماذا؟ أم أنها مصدرية؟ تارة يرجح بعضهم المفسرة وتارة يرجح بعضهم ماذا؟ المصدرية. هل يختلف القول؟ لا يختلف، لا يختلف إلا في الإعراب أو شيء يسير في المعنى، لكن هنا لا خلاف فيه في المعنى، لأن ضابط أن المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنا معنى القول ليس فيه ماذا حروفه ولا يكون فيه حروف القول. ووجهه في هذه الآية أن قوله أحكمت آياته ثم فصلت فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول، أحكمت آياته، إذن هذا قول لكنه بالمعنى لا بالحروف، إذن صح أن تكون أن هنا ماذا؟ المفسرة، والمصدرية واضحة لا إشكال فيها. فيكون تفسير ذلك هو ألا تعبدوا إلا الله. أما على القول بأن المصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول له فالأمر واضح، أمر واضح، يعني المصدرية لا إشكال فيها، إنما الإشكال في ماذا؟ في المفسرة، لأن المفسرة لها ضابط لابد من ماذا؟ أن يكون قبلها فيه معنى القول دون حروفه، فإذا تحقق ذلك جاز أن تكون مفسرة. هنا تحقق كتاب أحكمت آياته، كتاب هذا مقول كذلك وقول الله عز وجل، إذن فيه معنى القول دون حروفه. قال: فمعنى الآية أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء. ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء وهي آية مهمة كذلك، قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه الآية التي أوردها المصنف كتاب أحكمت آياته دلت على أن إحكام القرآن إنما كان في تفصيل التوحيد، وهنا هذه الآية آية الأنبياء تدل على أنه ما أوحى إليه إلا ماذا؟ إلا التوحيد. قل إنما، هذه ماذا؟ أداة حصر. قل إنما يوحى إلي يعني لم يوحى إلي إلا ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، صار ماذا؟ صار حصر في الوحي على جهة العموم، لم يكن إلا في التوحيد، وما عداه فهو تفصيل للتوحيد، الصلاة والزكاة إلى آخره كله تفصيل للتوحيد. ولذلك التوحيد شرط في صحة العبادات كلها، فإذا لم يصح التوحيد لم تصح العبادات. وكذلك في الآية التي ذكرها المصنف هنا أن القرآن أحكم وفصل، إنما كان إحكامه وتفصيله إنما هو في ألا يعبد إلا الله. هذا يدلك على ماذا؟ على أن شأن التوحيد عظيم، وشأن ما يخالف التوحيد عظيم، وشأن تارك التوحيد عظيم، ليس بالأمر الهين، ليس كغير من الذنوب لا من الطاعات. قال: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال: ومعلوم أن لفظة إنما من صيغ الحصر، على خلاف بالدلالة على حصر، هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم خلاف عند أهل الأصول، إنما هي من صيغ الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور نفي عما عداه، يعني ما أثبت الوحي إلا في التوحيد، وما عداه فهو منفي لكنه ليس على وجه الحقيقة إنما بالنسبة. قال: فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله. فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله. قال: وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام اضطراب عن آيات الكتاب أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى لا إله إلا الله، لأن معناها خلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات، وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات، هذه دعوة جميع الرسل، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية، هذا وجه الحصر، لأن تكون ماذا؟ تكون تابعة للتوحيد، تكون تابعة لأن التوحيد عبادة قلبية يجب إفراد الله تعالى بها، ثم تأتي ماذا؟ الأوامر والنواهي في بيان ما يجوز وما لا يجوز. وكذلك اللسان تعبد الله تعالى، فلا يجوز أن يتعبد إلا بما شرعه الله تعالى، ولا يعبد إلا هو، فتأتي الأوامر والنواهي بينة ما يجوز وما لا يجوز، وكذلك ما يتعلق به بالعمل، واضح هذا؟ ولذلك ذكر ابن القيم أن محل العبادة، ومعلوم أن إفراد الله تعالى بالعبادة هو مفهوم التوحيد، محل العبادة ثلاثة: القلب واللسان والأعمال تكون به بالجوارح، هذه ثلاث، كل واحد من هذه المحال الثلاث تعتبره ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة على وجه التوسع، خمس في ثلاث خمسة عشر، خمسة عشر قاعدة، قال: تدور رحى العبودية على خمسة عشرة قاعدة، من كملها كمل مرتبة العبودية، أو كما قال. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يخرج التوحيد لا بالقلب ولا باللسان ولا بالأعمال والجوارح، لا كل محل للتوحيد. ولذلك التوحيد علم وعمل، توحيد بالعلم الاعتقاد، وتوحيد به بالعمل والإرادة والقصد. ولذلك قال: فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية، والآيات الدالة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جدا لا حصر لها، لو أراد أن يحصرها حينئذ يكون فيه شيء من الكلفة. قال رحمه الله تعالى إذن في قوله كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. أول ما بدأ السورة بذكر ماذا؟ ألف لام را، وكلام العلم معلوم فيه هذه الآية: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وذكر أول ما ذكر من الإحكام والتفصيل هو توحيده جل وعلا. قال الشارح، قال المصنف رحمه الله تعالى: ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، فيه معنى، ولم يقل مرادف لقوله لا إله. لماذا؟ لأن لا إله أعم من قوله ألا تعبده، أعم من قوله ألا تعبده، وإن كان لا تعبده هذا نكرة في سياق النفي فيعم، ولا إله إله نكرة في سياق النفي فيعم، صحيح أم لا؟ كلاهما عام، لكن أي العمومين آكد؟ إله في سياق النفي هذا آكد، ولذلك هي نافية للجنس، وعند الأصوليين هي من النص في العموم، عموم المنصوص عليه، بخلاف لا تعبدوا هذا ظاهر فيه في العموم، إذن لذلك قال ماذا من معنى، ثم جاء نعبد ألا تعبدوا. وقوله إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، إلا أداة استثناء لفظ الجلالة الله هذا المستثنى، والمستثنى هنا المراد به ماذا؟ المستثنى أي المخرج، المخرج من ماذا؟ من ها المستثنى منه ومن حكمه، يعني لا إله إلا الله، الله لفظ الجلالة هل دخل في لا إله؟ الجواب لا، لم يدخل، وإذا اعتقد الإنسان أنه دخل حينئذ ما صح له توحيده، ما صح له توحيده، لماذا؟ لأنه نفى الألوهية عن الله عز وجل. إذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، ها زيدا قام أو لا؟ لم يقم، هل هو دخل في قول قام القوم في القوم؟ لا، لو أدخلته يصير المعنى ماذا؟ قام القوم ومنهم زيد قام، إلا زيدا لم يقم، هذا النتيجة، ها هذا النتيجة، صحيح أم لا؟ قام القوم منهم زيد، فزيد قائم، إلا زيدا لم يقم، إذا قام زيد لم يقم زيد، والنتيجة تناقض، أثبت القيام له ونفى القيام عنه. فإذا قلت لا إله ودخل الله عز وجل، إذا نفيت عنه الألوهية، ثم قلت ماذا؟ إلا الله، أثبت له الألوهية، إذا حصل ماذا؟ تنفي وتثبت، هذا باطل، هذا باطل، كما ذكر ابن قيم بكلام طويل جدا في بدائع الفوائد، فليرجع إليه، أنه لا يصح أن يدعى بأن المستثنى داخل في المستثنى منه وفي حكمه، فرق بين دخوله في المستثنى وبين دخوله في ماذا؟ في حكم المستثنى. قام القوم، أين المستثنى؟ القوم. أين الحكم؟ قام، إثبات القيام، إثبات القيام. هنا لا إله، أين الحكم؟ أين الحكم؟ ها استحقاق العبودية الذي هو الخبر، لأن باعتبار ماذا؟ لأن في الجنس تنفي الخبر عن الاسم، يعني لها ارتباط بماذا؟ بالخبر. لا إله تنفي استحقاق الألوهية عمن عبد من دون الله تعالى، وتثبتها للباري جل وعلا. إذن قام هذا حكم، القوم هذا المستثنى، إلا زيدا لم يدخل لا في قام ولا في القوم، يعني خرج من الحكم ومن المستثنى، هذا هو الصحيح في باب الاستثناء. وقد بينا في شروحاتنا على المتون الأصولية أن التعريف الشهير عند العلم إخراج ما لولاه إلى آخره أنه غلط ليس بصواب، هذا التعريف وإن اشتهر عند النحاة وعند أهل الأصول إلا أنه غلط ليس بصواب، للإخراج هو لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، وإنما ابتداء أخرجه، قام القوم قبل أن ينطق زيد لم يدخل، حينئذ لو قال قام القوم ولم يشر إلى أن زيد لم يقم، حينئذ لابد من ماذا؟ من قرينة تدفع احتمال أن زيد قد قام، فقال إلا زيدا دفعا للوهم، دفعا للوهم، فهذا إلا زيدا قرينة تدل على أن زيدا لم يدخل في الكلام السابق فقط، هذا الذي يدل عليه اللفظ، أما أنه دخل فخرج قل هذا ليس بصواب. قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من أشهرها بدائع الفوائد، وهو الصواب، وكذلك ابن قدامة في الروضة تبع فيه الغزالي في المستصفى، الغزالي في المستصفى، يعني موجود من أهل الأصول من قال ذلك، ما جئنا ببدعة، واضح هذا؟ إذن قال هنا المصنف، قال إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مستثنى هو الله تعالى لفظ الجلال الذي وقع بعد إلا الله، إلا الله يجوز فيه الوجهان. وفي هذه الآيات المذكورات الآيات ذكر ماذا هو؟ ذكر آيتين آية الزخرف إنني براء، وذكر ماذا؟ آية هود. قالوا في هذه الآيات، يعني الآيتين المذكورتين، يجوز إطلاق الجمع يراد به المثنى، نفى الإلهية عما سوى الله نفيا عاما بلا النافية للجنس، وأثبت الإلهية له وحده دون كل ما سواه. هذا إذا أراد به اللفظ، لأن لا النافية للجنس ليست داخلة على الفعل المضارع، أو لا، حينئذ يكون فيه ماذا؟ يكون فيه تداخل عند المصنف رحمه الله تعالى. الذي جاء في الآيات هو ما يتعلق بالمعنى، والذي قرر عليه الأصل في كونه لا نافية للجنس هو ما يتعلق به باللفظ، لأن ألا نعبد، لا نعبد، لا تعبد، لا، هذه ليست نافية للجنس، وإنما هي لا ألا نعبد، لا النافية، لا تعبد، لا الناهية، وكلاهما لا تفيد ماذا؟ ما تفيد لا النافية للجنس. أما لا إله على جهة الخصوص فهي النافية للجنس، التي تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. إذن حصل ماذا؟ تداخل عند المصنف. قال: وفي هذه الآيات نفى الإلهية عما سوى الله نفيا عاما بلا النافية للجنس، لا النافية للجنس، وهي تدل على ماذا؟ تدل على أن النفي هنا متعلق بكل فرد فرد من أفراد مدخولها، لأن الجنس هذا معنى الذهني كذلك، والنفي حينئذ للجنس، لكنه لا يوجد إلا في ضمن أفراده، فكل فرد فرد هو منفي بهذه الكلمة. ولذلك فهم العرب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهموا ماذا؟ أن كل معبود من معبوداتهم التي لا حصر لها أنها منفية بهذه الكلمة، منفية بهذه الكلمة. حينئذ لا إله إله نكرة، إن شئت تقول ماذا؟ كلي، حينئذ له معنى معقول في الذهن مشترك بين أفراد لا حصر لها. هل لها أفراد في الخارج؟ نعم، لها أفراد متعددة. الحق واحد وهو الباري جل وعلا، ما سواه جل وعلا فهو بلا حصر. حينئذ كل فرد فرد من مدلول إلى قد أبطلته لا، ونفت عنه ماذا؟ نفت عنه الاستحقاق الذي دل عليه الخبر. وليس المراد بلا إله نفي لوجود المعبودات، فهمت ماذا؟ لا إله لا معبود، يعني ليس ثم معبودات. هل المراد ليس ثم معبودات يعني لا توجد في الخارج معبودات، أو أنها موجودة لكنها غير مستحقة؟ الثاني. تبي قد دخلت بعض طلبة العلم أن المراد بلا إله إبطال المعبودات ووجودها في الخارج، قل لا، هي موجودة، ولذلك اللات عبدت من دون الله تعالى إله، ولذلك قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحد، إذن آمنوا وقروا بأن هذه آلهة، فأبطلت لا إله كل فرد من أفراد هذه المعبودات من حيث نفي الخبر عنها، وهو الاستحقاق، وهو الاستحقاق. فقول المصنفون نفي الإلهية عما سوى الله نفى نفيا عاما، بمعنى أنه لا يخصص، نفيا عاما، فأفادت لا النافية هنا للجنس عموما، عموما في ماذا؟ في الإثبات أو في النفي؟ الجملة هذه مثبتة أو منفية؟ منفية، لا إله إلا الله فيها نفي، وهو ما يتعلق بنفي استحقاق المعبودات سوى الباري جل وعلا، إلا الله هذا إثباته. حينئذ قال نفيا عاما، نفيا عاما باعتبار سائل المعبودة، ونفي الاستحقاق لها. قال بلا النافية للجنس، وأثبت الإلهية له وحده دون كل ما سواه، فإن لا في قولك لا إله إلا الله هي النافية للجنس، تنفي جميع الآلهة، أي لكل فرد من أفراد الجنس، كل فرد من أفراد الجنس، وتسمى لا التبرئة، لأن برأت ماذا؟ برأت الاسم من مدلول الخبر، أو برأت المتكلم، برأت المتكلم ونزهته ماذا؟ عن اعتقاد أن الخبر ثابت للاسم. قال أي لكل فرد من أفراد الجنس، وتسمى لا التبرئة، لأنها تدل على تبرئة جنس اسمها كله من معنى غيرها، فتفيد لا نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها، ولا التبرئة لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر، نزه الجنس عن الخبر المتكلم هو الذي عناه. وإلا حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة على الله عز وجل، كما أنه لا شريك له في ملكه جل وعلا، كذلك لا شريك له في استحقاق العبادة، والله تعالى هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، وهو المقصود المدعو المرجو المخوف. فالإله اسم لكل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق وهو الله تعالى الذي لا يصلح العبادة إلا له. وسبق أن التأله بمعنى التعبد، والتأليه بمعنى التعبيد، والإلهية بمعنى العبودية، وإلهية الله تعالى معناها ماذا؟ عبادته جل وعلا دون ما سواه. وتوحيد الإلهية معناه ماذا؟ إفراد الله تعالى به بالعبادة. الإلهية هذا نسبة، والألوهية مصدر، نسبة ومصدر، وكلاهما مستعمل في كلامها العلمي. وكذلك يقال ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، وكل أسماء والمعنى والمصدق واحد. وإنما الفرق في ماذا؟ أن توحيد العبادة سمي باعتبار ماذا؟ باعتبار العبد، باعتبار العبد. توحيد العبادة، توحيد العبادة، يوحد العبد العبادة لله عز وجل. وتوحيد الإلهية والألوهية، الإلهية والوصفان للبارئ جل وعلا. إذن باعتبار إضافته إلى الله تعالى سمي الإلهية والألوهية، وباعتبار إضافته إلى العبد سمي توحيد العبادة، والمصدق واحد كما ذكرنا. إذن إلهية الله هي عبادته على مراده نفيا وإثباتا، علما وعملا، جملة وتفصيلا. وتوحيد الإلهية هو إخلاص جميع العبادة لله من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء، وجميع العبادات ظاهرها وباطنها لله تعالى وحده لا شريك له، وألا يجعل شيء من العبادات لغير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن، كثيرة في القرآن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا هذا ماذا؟ نفى استحقاق العبادة لغيره، وأثبتها لنفسه بقوله إلا إياه. قال القرطبي: قضى أي أمر وألزم وأوجب. لما قال هذا التعبير أمر وألزم وأوجب؟ سؤال، لما قال ألزم؟ يعني المراد به القضاء الكوني؟ أي نعم، أحسنت. أراد به ماذا؟ أن قضى، هل المراد به القضاء الكوني أم الشرعي؟ لا شك أن المراد به الشرعي. ما الفرق بينهما؟ لو حملناه على القضاء الكوني ما الجواب؟ الجواب القضاء الكوني ما عبد إلا الله. إذن ما عبد إلا الله، لأن الله تعالى قضى كونا ولن يتخلف، فصار ماذا؟ مرادفا للمشيئة كونية، إذا لن يتخلف، إذا ما عبد إلا الله تعالى، وهذا باطل أو لا؟ باطل قطعا. حينئذ ما عبد إلا الله، قل هذا ليس عقيدة المسلمين، من اعتقد هذا فهو كافر. حينئذ نقول قضى هنا المراد به القضاء الشرعي وليس قضاء الكوني. ولذا قال القرطبي: قضى أي أمر وألزم وأوجب، ثم قد يقع وقد لا يقع. فقد يعبدون الله تعالى وحده دون ما سواه، وقد يعبدون غيره معه. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر. ليس هذا قضاء حكم، يعني حكم كوني، بل هو قضاء أمر، بل هو قضاء أمر. قال: والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا نفى استحقاق العبادة لغيره، نفى استحقاق العبادة لغيره. أتى بالاستحقاق نظرا لأي شيء؟ من أين جاء بالاستحقاق؟ الله عز وجل قال: قضى ربك ألا تعبدوا، والمصنف يقول استحقاق نظر إلى معنى لا إله إلا الله، لأن هذا التركيب عرفنا أنه معنى لا إله إلا الله وليس هو اللفظ. واللفظ في قول لا إله لابد له من خبر، والخبر يقدر بماذا؟ حق، كما ذكرنا. إذن المراد به نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق، وهذا الذي نص عليه رحمه الله تعالى. ألا تعبدوا نفى استحقاق العبادة لغيره. وأثبتها لنفسه بقوله إلا إياه، إلا إياه، كأنه قال إلا الله. إذن إياه المراد به الباري جل وعلا. قال المصنف: وقال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر إلا ألا تعبدوا، أمر أمر كون أو شرع؟ لأن الأمر كذلك يكون ماذا؟ يكون شرعيا ويكون كونيا، صحيح؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الله عز وجل يأمر بالفسق؟ جواب لا، وإنما أمر أمر كون، كذلك أمرنا مترفيها، أمرنا، حينئذ يفسر بماذا؟ بالأمر الكوني ليس بالأمر الشرعي. وقيل أنه أمر ماذا؟ أنه أمر شرعي، أمرهم بالطاعة فتركوا ففسقوا. والشيخ الأمين يرى أن هذا هو الصواب ولا يجوز غيره، لكن ابن القيم رد وقال لا، بل الصواب ماذا؟ وهو كذلك، الصواب المرد به الأمر الكوني ليس الشرعي، ولا مانع أن يقول أمر بالفسق بمعنى ماذا؟ قدره كونا، كذلك هذا راجع إلى باب القضاء والقدر. قال: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال ابن جرير: وقوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يقول: وهو الذي أمر أن لا تعبدوا أنتم وجميع خلقه إلا الله الذي له الألوهة والعبادة خالصة دون كل ما سواه من الأشياء. قال أبو العالية في هذه الآية: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له. وقوله: ذلك الدين القيم، يقول: هذا الذي دعوتكما إليه من البراءة من عبادة ما سوى الله من الأوثان، وأن تخلص، هذه في سورة يوسف، وأن تخلص العبادة لله الواحد القهار، هو الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه، والحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول: ولكن أهل الشرك بالله يجهلون ذلك فلا يعلمون حقيقته. إذن هذه الآية كالآية السابقة. قال: نعم. وقال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة، إلى معنى هذه الكلمة. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات، يعني ما اشتملت عليه وما دلت عليه من النفي والإثبات، كما مر معنا معنى النفي ومعنى الإثبات. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فتضمنت هذه الآية معنى لا إله إلا الله من نفي الإلهية عما سوى الله وتفرده بالعبادة دون كل ما سواه، دون كل ما سواه. وهنا قال: أمر أن يدعو أهل الكتاب. هل الحكم خاص بأهل الكتاب أم أنه عام؟ عام. ما الدليل؟ من جهتين: أن هذه الآية وإن نزلت بسبب أهل الكتاب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب لا يقيد ولا يخصص. وجه آخر: لا، عموم المعنى، لأن بينت ماذا؟ التوحيد. هل التوحيد خاص، هل التوحيد خاص به بأهل الكتاب أو كل مأمور منهي؟ حينئذ يكون متعلقا بكل مكلف ثاني. إذن إذا نظرنا إلى المعنى عممنا، وهو ما يسمى بالعموم المعنوي. حينئذ نقول: هذه الآية وإن كان المخاطب بها أهل الكتاب إلا أنها ليست خاصة بهم من جهتين: أول، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وثانيا أن ما دلت عليه هو توحيد الله تعالى، وهذا عام ليس خاصا بأحد دون من سواهم. قال: ومعنى تعالوا أي هلموا، تعالوا بفتح اللام. أما قول أبي فراس: تعالي أقاسمك الهموم تعالي، هذا لحن في ذلك، إن كان رد محي الدين في حاشيته أو تقريراته على قطر الندى، لكن المشهور عند النحاة هو التخطئة. تعالي، لا، تعالي، تعاليا، تعالوا، يعني بفتح اللام مطلقا، كذلك تعالوا، تعاليا، تعالي. أما تعالي هذا في قالوا لحن، قالوا هذا لحن، لا تكسر اللام. تعالي أقاسمك الهموم تعالي. إذن تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله مجتمعين على ذلك. من أين جاء المصنف بقول مجتمعين؟ كلمة سواء بيننا وبينك، يعني نستوي نحن وأنتم في هذه الكلمة، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز أن ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء نتفق عليها، لكن بشرط أن تكون هذه الكلمة ما هي؟ التوحيد. أما ما عداه فلا. كذلك؟ أي نعم لا، مجتمعين على ذلك. ثم قرر تعالى بقوله ولا نشرك به شيئا، يعني تقرير لما سبق، لأنه إذا أمر بالعبادة ألا نعبد إلا الله ماذا يقتضي؟ ها، هل الشرك يحتاج إلى نص؟ الأصل أن الشرك لا يحتاج، لكن يأتي في القرآن من باب التقرير، من باب التأكيد، ألا يظن ظان أن العبادة يمكن أن تجتمع مع الشرك، لا لا يجتمع. ألا نعبد إلا الله معناه لا نقع في الشرك، كذلك بخلاف ماذا؟ بخلاف نحو ماذا؟ اعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله سيأتي معنا نقل تيمية رحمه الله تعالى أن الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم ليس في إثبات العبادة لله تعالى، ليس في إثبات العبادة لله تعالى، بل هم يثبتون العبادة لله تعالى، وإنما الخلاف في ماذا؟ في النفي ليس في الإثبات، صحيح أم لا؟ ولذلك أقروا أن هذه الآلهة تعبد، وأقروا أن الله تعالى يعبد، لكن الذي نفوه ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، صحيح أم لا؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنهم نازعوا في النفي ولم ينازعوا فيه في الإثبات، واضح هذا؟ إذن قال هنا ثم قرر ذلك، قرر تعالى لما عبر المصنف قرر لأنه معلوم من سابقه، ألا نعبد إلا الله، لأنه جاء بماذا؟ ألا نعبده النفي ثم جاءت إلا، فدل ذلك على القصر والحصم، فعينئذ قول ولا نشرك هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، لكن ليس هو كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مثلا، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله لا يكفي هذا، الإثبات لا يكفي، ولذلك قال أهل التفسير في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، قال لما كان قوله وإلهكم إله واحد إثبات، والإثبات ليس فيه نفي، لابد من التأكيد، لابد من ماذا؟ تنصيص على النفي، قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كذلك هذا الذي جمع بينهما. قال هنا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية، هكذا قال هنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخطاب هنا يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، فليس خاصا بمن؟ بأهل الكتاب، بل يستوي مع أهل الكتاب كل مشرك لم يأتي به بالتوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقول سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف نسوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، ثم قال ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، وقال عكرمة يعني يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم، يعني لابد من البراءة، والبراءة لها مفهوم خاص قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى، يعني ليس كل إظهار هذا يتعلق بماذا؟ بإظهار الدين. متى نقول أظهر الدين؟ لا سيما في بلاد الكفر، كيف أظهر الدين؟ مجرد أن يصلي أن يؤذن؟ لا يكفي، ولذلك يقول بعضهم مثلا البيت الأبيض يأذنون لك أن تصلي، ما عندهم مانع، ليس عندهم مشكلة، تصلي تصوم في البيت الأبيض ما عندهم مشكلة، تقرأ القرآن تسبح تذكر الله تستغفر ليس عندهم مشكلة، لكن إذا قلت أنتم كفار وجب قتالكم، ها صحيح أم لا؟ إذن ليس كل عبادة تحصل بها ماذا؟ إظهار الدين، إظهار الدين لا يكون بمجرد العبادة فقط، أن يصلي ويصوم إلى آخره ثم يقول نحن أظهرنا ديننا في بلاد الكفر، لا، لابد من شيء تحصل به المفارقة، وهو إعلان أنهم من الكفار، وأنهم إعلان أنهم كفار وأنهم أصحاب النار وأنهم يجب قتالهم، إما جزية وإما قتال، هذا أو ذاك. هل يستطيع أحد أن يعلن هذا البيت الأبيض؟ لا يستطيع، لكن الاستغفار والصوم هذا ممكن، هذا لا إشكال فيه، يوافقون على هذا وليس عندهم مانع أو لا، ولذلك لا يحاربون إلا من رفع راية ماذا؟ أن تحكيم شرع الله عز وجل وأن يرفع راية الجهاد ونحو ذلك، هذا الذي يحارب. أما الذي يوافق في أشياء كثيرة ويحذف هذه الأمور من الشريعة هذا ليس عنده مشكلة، يدخل شهر رمضان ويعلن ويصومون الناس يصلون التراويح يختمون القرآن ويأتي العيد، كل هذا لا ينازعون فيه ولا ليس عندهم أدنى خلاف في هذه الأشياء والتمسك بها، لكن ثم أمور هي فيصل. قال المصنف بعد ذلك بعد أن أتى بهذه الآية وهي مؤكدة للمعاني السابقة التي ذكرها من الآيات التي فيها معنى لا إله إلا، قال وهذه الكلمة، هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب أن يقولوها، قريشا والعرب عطف ها عام على خاص، نعم أحسن، عطف عام من على خاص، قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا بها، ليس مجرد القول بل لابد من القول والعمل بمقتضاها. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للعرب قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني إن قلتم تفلحوا، قولوا تفلحوا، أصل تفلحون، حذف النون هنا للجزم وهو وقوع في جواب الطلب، إن قلتم تفلحوا جواب الطلب، والفلاح الفوز والبقاء والنجاة. قال كلمة، يعني قولوا كلمة تملكون بها الباء سببية، نعم أحسن، الباء سببية، يعني بسببها قولا وعملا تملكون ماذا؟ العرب وغير العرب، ليس الحكم خاصا بالعرب، لكن لما كان خطابا للعرب خاطبهم بما يدركون، إذن تملكون بها، انتبه للباء هنا، سبب يعني قولا وعملا، فإن تخليتم عنها ولو عملا ستملكون، لا لن تملكوا، واضح هذا؟ إذن هنا الحكم مرتب على ماذا؟ على قولها والعمل بها. وتدين لكم بها العجم، تدين أي تطيعكم وتخضع لكم وتعطيهم الجزية. قال وتكونون بها ملوكا في الجنة، تكونون بها أي بسبب هذه الكلمة ملوكا في الجنة. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فقالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، والذي ذكره المصنف هنا مختصر سيأتي، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه ماذا؟ قال لهم قولوا لا إله إلا الله. لو كان المطلوب منهم هو مجرد القول لما ردوا دعوتهم، لكن لما كان المطلوب هو قول وعمل، وأنه إذا قالوا ولم يعملوا لن تنفعهم، حينئذ أدركوا ماذا؟ أن هذه الكلمة تبطل عباداتهم كلها. فلو كانت لا تبطل أو كان يمكن أن يجمع بين القول وبين أن يستمر في عبادة الصنم ما أنكروا ذلك، صحيح أم لا؟ هذا من الأدلة التي تجعلها معك الصباح مساء في إبطال دعوة هؤلاء الذين يعبدونه غير الله تعالى، بمعنى أنهم يقولون لا إله إلا الله وما تركوا الشرك، ترك الشرك مجانبة الشرك وعدم التلبس به شرط بل هو ركن في لا إله إلا الله، إذا لم يترك حينئذ لا يكون مسلما، وإلا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله ويستمر، ما دام المسألة مبنية على قل لا إله إلا الله وصلي وصم، وحينئذ نقول هؤلاء كانوا يعبدون الله تعالى كذلك ولم ينازعوا في كون الباري جل وعلا إلها، لم ينازعوا في هذا، بل صدر منهم بعض العبادات لله تعالى، ومع ذلك أنكروا قول لا إله إلا الله، لأنهم علموا أن هذه الكلمة أول ما يأتي النطق بها لا إله، قبل أن يقول إلا الله لابد من التخلية أولا قبل التحلية. لا إله يعني تبطل جميع هذه المعبودات، فلو كان لا إله ليكفي قولها ولو تعبدوا لله تعالى مع عدم مجانبة الشرك لما أنف منها هؤلاء المشركون. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن هؤلاء وإن كانوا مشركين، وهذا من باب قول الحق، وإن كانوا مشركين هم أفقه من هؤلاء الذين يجوزون أن يكون هذا الذي يعبد غير الله تعالى أن يكون مسلما، هو تلبس بالشرك لكنه مسلم، قال لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعبد الله تعالى. قالوا لا، كانوا يعبدون الله تعالى ولم ينازعوا، أو لا، نحن عرفنا ماذا؟ أن النزاع ليس في الإثبات وإنما النزاع في ماذا؟ في النفي. ولذلك جعل الآلهة إلها واحدا، إذن آمنوا أن الله تعالى إله ولن يكون إله إلا بماذا؟ بالتعبد، يعبدون الله تعالى لكن عبدوا معه غيره، فلما أبطل الغير قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحد. هذا دليل يصلح إلى حكم على أن هؤلاء ليسوا بالمسلمين الذين يعبدون غير الله تعالى، والذين يحكمون بإسلامهم حصل عندهم خلط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك، ومن لم يفهم التوحيد ليس بمسلم. هذا وجه تكفير من لم يكفر هؤلاء، أنه لم يفهم معنى ماذا؟ معنى التوحيد. كيف يكون هذا يعبد غير الله ثم تقول موحد؟ أبطلت القرآن من أول إلى آخرين. عندما تقول هذا موحد، أنت تقر بأنه يعبد غير الله، بأنه قد وقع في الشرك الأكبر، يقر أو لا يقر؟ يقر بأنه قد وقع في الشرك الأكبر. كيف يكون متلبسا بالشرك الأكبر كشأن أولئك الذين نزل القرآن فيهم تلبسوا بالشرك الأكبر وأبوا عن أن يقولوا، ولو كان يمكن أن يجمع بين الأمرين لما تخلوا عنها، ثم تثبت عين المعنى المنقوض في ذاك الزمان تثبت لهؤلاء، هذا هو عينا محادة لله تعالى. روى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مرض أبو طالب فجاءته قريش، جاء النصح غشش، فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب مجلس رجل، يعني مكان بجواره لا يكفي إلا لرجل واحد، إلا لرجل واحد، فقام أبو جهل كي يمنعه، يعني يقول ماذا؟ وضع نفسه في هذا المكان لئلا يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا. قال وشكوه إلى أبي طالب، يعني شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ أبو طالب يقول له كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة، لا إله إلا، يعني جملة واحدة. قال يا عمي يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق تخرص وكذب. قال فنزل فيهم القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، هذا حديث حسن صحيح. وفي المسند فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، يسب ويشتم الآلهة، هذا الذي ذكرت لك ماذا سابقا، لابد من إظهار الدين طعن فيما يتعلق به بدينه، طعن فيه في دين، يعني بيان أن النصرانية كفر وليست بمنجات، وكذلك ما يتعلق به باليهود لابد من بيان هذا، ولا ما تحصل البراءة، ما تحصل البراءة. وأما البحث عن قوانين تحمي صيانة أو التعرض لهذه الأديان، هذا انسلاخ من الملة أو لا، لأنه مناقض. نحن نقول أصل الدين ما هو؟ لابد أن تتبرأ، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، لابد من البراءة من دينهم. فبيان بطلان النصرانية هذا من أصل الدين، وبيان بطلان اليهودية هذا من أصل الدين، وبيان بطلان عقيدة المشركين هذا من أصل الدين. فإذا سعى من يسعى إلى وضع قوانين تحمي وتصون وتجرم كما يقول بعضهم الطعن في هذا، يقول هذا انسلاق عن الملة. قال هنا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، يعني يسب ويشتم آلهتنا. الحديث قال ابن كثير أجعل الآلهة إلها واحدة، أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا، مع أنه ماذا أقر بكونه ماذا معبودا، لكن أنكر أن يكون واحدا. قال ابن كثير أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو، أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله. ضرنا ماذا؟ تعجبوا من ترك الشرك بالله، لا في كون الباري يعبد سلموا به، أن الله تعالى يعبد سلموا به، وإنما نازعوا في ترك الشرك يعني في النفي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان، يعني جيلا عن جيل وارث عن وارث، وأشربته قلوبهم. فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظم ذلك، وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين أنمشوا أي استمروا على دينكم وصية واصبروا على آلهتكم. انظر سبحان الله، هؤلاء يصبر بعضهم بعضا، وأهل الحق قد يطعن بعضهم في بعض، اصبروا على آلهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقولوا إن هذا لشيء يراد، قال ابن جرير إن هذا الذي يدعون إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء، طعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليهم. وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة، يعني جاء بماذا؟ بدين جديد، هكذا لهم سلف، صحيح أم لا؟ جاء بدين جديد، هذا تسمع حتى العامة أحيانا تذكر سنة قال دين جديد، هؤلاء جاءوا بدين جديد. قال مجاهد وقتادة بن زيد يعنون دين قريش، وقال غيرهم يعنون ماذا؟ يعنون النصرانية، يعني ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا هذا في ديننا، يعني ما هو الدين؟ إما النصرانية وإما دين قريش. قال محمد بن كعب السدي، وقال العوفي عن ابن عباس ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني النصرانية، قالوا لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى، يعني مذكور في كتبهم، إن هذا إلا اختلاق. قال مجاهد وقتادة كذب، وقال ابن عباس تخرص. إذن هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذه الكلمة التي ذكرها الله تعالى في الآيات السابقة هي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم متفقة في الدلالة على أن المراد به لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وما ذكره المصنف هنا في قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة إلى آخره، هذا قريب من لفظ ابن سعد في الطبقات الكبرى رواه بسنده، وفيه قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا كما جاء في حديث عمرو بن عبسة، ثم أعلن في 4 فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي المواسم، كل عام يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. ملوكا في الجنة هذه ليست في المسند ولا في الترمذي، وإنما هي عند ابن سعد في الطبقات، والحديث عند ابن سعد فيه ضعف، بل هو ضعيف، بل قيل موضوع. قال الألباني الحديث عند ابن سعد من طريق شيخه محمد بن عمر، فقال أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثني أيوب ابن النعمان، فذكر له عدة أسانيد وكلها مرسلة، ومع إرسالها فشيخه المذكور متهم بالكذب، فشيخه المذكور متهم بالكذب هو الواقدي المشهور صاحب كتاب المغازي. قال الذهبي في كتاب الضعفاء المتروكين محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قال النسائي يضع الحديث، وقال ابن عدي أحاديث غير محفوظة والبلاء منه، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب متروك مع سعة علمه، يعني أنه شديد الضعف في الرواية، والحديث مع كونه ضعيفا عنده لا أن له أصلا كما ذكرنا سابقا. قال والحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسند والبيهقي بأسانيد عن غير واحد من الصحابة، وأحدهما عند ابن إسحاق في السيرة بنحوه، وأحد إسنادي أحمد صحيح يعني ثابت لا إشكال فيه،